بل هو من جنس المحكم ويكلون ما جهلوا من ذلك الى عالم كالكيفيه. فالله لم يعلم كيفيه صفاته، واما معانيها فمعروفه للناس من طريق اللغه العربيه التي خاطب الله بها الناس. فالرحمن معروف، العزيز معروف، السميع معروف، العليم معروف، الحكيم هكذا، صفات معروفه واسماء معروفه معانيها. اما كيفيه تلك الصفات الى الله سبحانه وتعالى، لا يعلم كيفيتها الا هو سبحانه وتعالى. ولما سئل مالك بن انس امام دار الهجره في زمانه، فقال الثاني رحمه الله لما سئل عن قوله تعالى الرحمن استوى كيف استوى، قال رحمه الله الاستواء معلوم وكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه من الكيفيه. بين رحمه الله ان الاستواء والارتفاع والعلو معلوم، اما كيف استوى لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.